إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن نبدأ في محاضرتنا، أقول للجميع جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم لمن جاء من خارج المملكة من مشايخنا ومن طلاب العلم، ولمن جاء من داخل المملكة، فنوافق جميعا إلى الجنة، ونسأله سبحانه كما جمع بيننا في هذا الملتقى المبارك في هذا المسجد العامر أن يجمع بيننا وبينكم في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومحاضرتنا في توحيد الألوهية وأثره في وحدة المسلمين. إخواني، وحدة المسلمين واجتماع المسلمين واتحاد المسلمين رحمة ومطلب شرعي يتمناه ويحرص عليه المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وتفرق المسلمين واختلاف المسلمين وضعف المسلمين الذي نراه اليوم عذاب يقوله الإسلام ولا يرضاه. فالله تبارك وتعالى في كتابه يأمر بالاتحاد والاعتصام والجماعة، وينهى عن التفرد والاختلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته يأمر بالاتحاد والاعتصام والجماعة ويحذر من التفرد والاختلاف. فالله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول رب العزة: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات او من بعد ما جاءهم البينات. ويقول رب العزة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول رب العزة: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ويقول صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي هلاك وهلاك، أي كذلك وأعراض وفتن، فمن رأيتموه فارق الجماعة يريد أن يفرق أمر أم محمد كائنا من كان فاقتلوه، فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرقد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصروا من ولاه الله أمركم ويكره ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. إذن لا بد من الجماعة والاتحاد والاعتصام، إنها رحمة للأمة، إنها مصلحة للأمة. ما منا إلا ويرى الأحداث كل من يختلف على مصلحة الحزب. نقول: أمصلحة الحزب تقدم على مصلحة الأمة؟ لا يقول بذلك عاقل، فالأمة تعذب بتفرقها واختلافها وضعفها، فمن يرحم هذه الأمة؟ من يرحم هذه الأمة؟ ومن يستدين إلى اجتماعها وائتلافها واتحادها؟ أيكون ذلك بالتحزب؟ فما رأينا التحزب زاد الأمة إلا وهنا وضعفا وتفرقا؟ أيكون ذلك بالدخول والوصول إلى مجالس النواب والبرلمانات؟ فما نفع الأمة إنما نفع أنفسهم؟ أيكون السبيل إلى اتحاد الأمة بالخروج على ولاة الأمر وحدوث الانقلابات لتتحد الأمة؟ لا يرضى ذلك الشرع ولا يقره. أيكون ذلك بتكثير ولاة الأمر والمسلمين والخروج عليهم لتتحد الأمة؟ فما زاد ذلك الأمة إلا وهما وضعفا. ما هو السبيل؟ اتحاد الأمة، لاعتصام الأمة، لاجتماع الأمة. ما هو السبيل لرحمة الأمة التي تعاني من التفرق والضعف والاختلاف الذي لا يغيب عن أحد منكم، بل يراه كل منا ويتمنى اليوم الذي تجتمع فيه الأمة؟ ما هو السبيل؟ السبيل الوحيد هو التوحيد، هو التوحيد. فعلى التوحيد تتحد الأمة، وما منكم ولا يخفى عليكم أن شيخنا رحمه الله الألباني كان دائما يقول: لا اتحاد إلا على التوحيد، لا اعتصام إلا على التوحيد، فعلى التوحيد تتحد الأمة. والتوحيد يا إخوة الإسلام شأن عظيم، سعادة العبد في الدنيا والآخرة بالتوحيد، شقاء العبد في الدنيا والآخرة بالشرك. يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني أي يوم القيامة بقراب الأرض أي بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يأتي العبد يوم القيامة بملء الأرض خطايا، ولكنه مات على التوحيد، يغفر الله له. ولو لقي الله من كبائر، فعقيدتنا أنه في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم يدخله الجنة. أقول مجتمع يعيش على التوحيد، ودعاة يدعون الناس إلى التوحيد، وولاد يحكمون بشرع الله، فالناس في دنياهم يتخاصمون بشرع الله ويمودون على التوحيد. هذا مجتمع. مجتمع آخر يطبق شرع الله، حزب من الأحزاب، وصل بطريقة أو بأخرى إلى الحكم، ولكن هذا الحزب لا يهتم بالعقيدة ولا بالتوحيد، يطبق شرع الله، ولكن الناس يموتون في هذا المجتمع على الشرك، لا يموتون على التوحيد. فأين يذهب بهؤلاء الذين يموتون على الشرك يوم القيامة؟ أظن أن الجواب من الجميع إلى النار. مجتمع ثالث، الناس يموتون فيه على التوحيد، وهذا المجتمع لا يحكم بما أنزل الله. فهؤلاء الذين يموتون على التوحيد في ظل دولة لا تحكم بشرع الله، أين يذهب بهم يوم القيامة؟ أظن أن الجواب من الجميع إلى الجنة. أظن أن المجتمع الذي يحكم بما أنزل الله، والدعاة والعلماء وطلاب العلم يدعون الناس إلى التوحيد ويموتون على التوحيد، أظن أن هذا المجتمع الذي يرغب هو أرضاه الجميع. الآن نريد أن نرى المجتمع الثاني بعد هذا، أهو المجتمع الذي يحكم بما أنزل الله ولا يهتم بأمر العقيدة والتوحيد، والناس يموتون على الشرك به، أم أنه المجتمع الذي يموت فيه الناس على التوحيد ولا يحكم بما أنزل الله؟ أيهما يوضع في الدرجة الثانية؟ أجيب أجيب يا طلاب العلم، الذي يموت الناس فيه على التوحيد طبعا. أقول ذلك ردا على كثير من الأحزاب الذين لا هم لهم إلا أن يصلوا إلى الحكم، ثم يقولون عندها نحكم بما أنزل الله. هم يريدون أن يصلوا إلى مراتب الدنيا، إنما هو الهوى وحب الدنيا، وهذه طريقة تخالف طريقة الأنبياء، لأن الأنبياء جميعا لم يفعلوا ذلك، ما جاءوا يطلبون الدنيا. إخواني، دعوة التوحيد هي الأصل. العلماء، الدعاء، طلاب العلم، الخطباء يدعون الناس إلى التوحيد، فمن مات منهم مات على التوحيد، فمصيره إلى الجنة يوم القيامة. وثمرة من ثمرات التوحيد الحكم بما أنزل الله، إقامة الدولة الإسلامية ثمرة من ثمرات دعوة التوحيد. إذن التوحيد ودعوة التوحيد هو الأساس الذي ينبني عليه وينطلق أو تنطلق منه الصلاة والزكاة والحج والجهاد. أما إذا كانت الصلاة والزكاة والصيام والحج لا تنطلق من التوحيد فلا يقبلها الله يوم القيامة. والتوحيد كما لا يخفى عليكم قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. محاضرتنا على توحيد الألوهية وأثره على وحدة المسلمين. توحيد الألوهية كما لا يخفى عليكم لأنكم جميعا طلاب علم، هو لا معبود بحق إلا الله، أو هو إفراد الله بالعبادة، ولذلك يسمى بتوحيد الألوهية ويسمى بتوحيد العبادة. إذا أضيف إلى الله فهو توحيد ألوهية، وإذا أضيف إلى العابد فهو توحيد عبادة. فالله عز وجل هو المعبود بحق. لما؟ لأن الله أخبرنا في كتابه فقال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. بل وأرسل الرسل جميعا وأوحى إليهم. بماذا أوحى إليهم؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والعبد يصرف عبادته جميعها أو جميعها إلى الله عز وجل. فمن صرف عبادة وإن قلت لغير الله فقد أشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. توحيد الألوهية من أجله خلق الله الخلق، من أجله خلق الله الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أجل هذا التوحيد خلق الله هذا الكون. هذا الكون خلق من أجلك أيها الإنسان، لأنك خلقت لعبادة الله تبارك وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم. إيه مطلوب؟ فاعبدوه. فاعبدوه. من أجل هذا التوحيد بعث الله الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من أجل هذا التوحيد أنزل الله الكتب، وأنزل الله على رسولنا هذا القرآن. وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي سورة ياسين: لينذر من كان حيا. واحنا بنروح نقرأ الأمر عجيب. القرآن لينذر من كان حيا. والعجيب تجد الناس ما يقرأوا سورة ياسين ولا يفهموا هذه الآية يقرأوها على الأموات. والناس لذلك يذكرون برجل يقرأ القرآن، قاعد يقرأ القرآن لكن لا فهم ولا علم. فهو يقرأ يقول: وقر عليهم السقف من تحتهم. واحد قال: الله ليس كذا، لا فهم ولا علم، كيف السقف من تحتهم؟ من فوقهم؟ هذا مثله ليذر من كان حيا ويقرأون على الأموات. وقرأوا ياسين على موتاكم كما تعلمون أنه لا يصح. قتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار والمشركين. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. من أجل هذا التوحيد رفعت راية الجهاد في سبيل الله. وين راية الجهاد التي ترفع إلى كلمة لا إله إلا الله؟ لا يمكن ترفع هذه الراية إلا بالرجوع إلى الدين وفهمه فهما صحيحا. ولذلك في الحديث الذي لا يخفى عليكم يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذبح. تبايعتم بالعينة نوع من أنواع الربا الأمة وقع فيه، بل في كل أنواع الربا إلا من رحم ربي. وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذبح كناية عن حب الدنيا ونسيان الآخرة، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تجاهدوا في سبيل الله، تركتم الجهاد حتى تجاهدوا في سبيل الله، بل قال: حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا رجعت الأمة إلى دينها ترفع راية الجهاد في سبيل الله، أما إذا رفعوا راية بدون رجوع إلى الدين تجد الراية إما حزبية إما وطنية إما شجاعة إلى غير ذلك من الأسماء التي نسمعها. من أجل هذا التوحيد يبعث الله العباد يوم القيامة ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. من أجل هذا التوحيد تنصب الموازين يوم القيامة. من أجل هذا التوحيد الله عز وجل يحاسب العباد: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينك وبينه ترجمان. من أجل هذا التوحيد وينقسم الناس بعد الحساب إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، على هذا التوحيد. ولذلك يقول القائل: مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا طرق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيب ومن حنق على العطاء ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء إرخانا. ماذا الجليل؟ خذوه يا ملائكتي وامضوا بعد عصا للنار عطشانا. المجرمون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون في دار الخلد سكانا. المجرمون يخلدون في نار جهنم لأنهم ضيعوا هذا التوحيد، والمؤمنون الذين حققوا هذا التوحيد في حياتهم في دار الخلد سكانا. وجاء الأنبياء يهتمون بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. للأسف الشديد ترى كثير من الجماعات أو من المسلمين لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. يقول لك المهم إنك تعرف إن اللي خلقك الله، واللي بيرزقك الله، واللي أوجدك، واللي بده يموتك الله، واللي خلق السماء والأرض بكفي. هذا توحيد الربوبية، هذا توحيد الربوبية يقر به الكفار. ومع إقراره بهذا التوحيد قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. عارفين؟ ليس هذا هو التوحيد. توحيد الألوهية اهتم الأنبياء بهذا التوحيد. اقرأ القرآن: ما من نبي إلا وهو يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اقرأ كل الأنبياء: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما من نبي إلا وقال لقومه: لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا. لأن الناس أول ما تدعوهم يقول لك: معقول أنت بتدعونا لله؟ أنت أكيد أكيد أنت دعوتكم هذه بدكم توصلوا المناصب، بدكم مال، معقول لله؟ ولذلك نحن نقول: نقول لولاة الأمر والله دعوتنا لا ننازعكم في تراخيكم وكان الله في عونكم ولا نخرج عليكم عقيدتنا ولا نرى الخروج عليكم فاطمئنوا من جهتنا إنه دين. ونقول أيضا للأحزاب بدعوتنا والله لا ننافسكم بما تريدون من الوصول إلى مناصب الدنيا، لا، دعوتنا ندعو الناس ليخرجوا من الظلمات إلى النور، ليخرجوا من عبادة العباد لعبادة رب العباد. دعوتنا دعوة نأخذها من الكتاب والسنة، لا نريد شيئا مما يتطلع إليه الناس. ولذلك لما جاء النبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال لهم لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا، اطمئنوا. يوسف عليه السلام هناك في بلاد مصر بيع وتربى في بيت العزيز، ودخل كما تعلمون مظلوما السجن. لو دخل اليوم حزبي أو من هؤلاء الذين تربوا على عداوة ولاة الأمر ودخل مظلوما السجن مثل يوسف عليه السلام، ماذا تتوقعون أنه فاعل في داخل السجن؟ أولا بيجمع المساجين يقول لهم هذا الحاكم اللي سجنني هذا ظالم، سجنكم ظالم، هذا لازم نسوي تنظيم تكتل نتربى عليه علشان بس نطلع، هذا نخرج على ولي هذا الأمر الظالم اللي ظلمنا ودخلنا السجن ونمسك الحكم مكانه. يوسف نبي الله فعل ذلك أن اهتم الشيخ سليم وصل خلاص اسمح لنا إن شاء الله بشوية وبعدين في ثلث ساعة قبل المغرب، في ثلث ساعة قبل المغرب هو بياخذ 10 دقائق. في كمان لا لا قواعد منهج يا الله الله يبارك العشر دقائق ادعوا يا جماعة الله يبارك بس أنا توكل على الله لا ما سويناش شيء قبلك يلا معلش معلش معلش الذي هو الإشارة يفهم. فماذا فعل يوسف عليه السلام؟ دعا إلى التوحيد ولا دعا إلى حزبية وإلى خروج على ولي الأمر مع أن البيئة العيش فيها كلها كافرة؟ يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. يا سلام، إن الحكم إلا لله، إيش معنى إن الحكم إلا لله؟ الآن صار بعض الأحزاب الآن الحاكمية لله، هي الحكم لله. أنتوها ليه مش عارف؟ كان الشيخ الله يرحمه يقول لك أنا مش عارف ليش أنتوها، ليش خلوها حاكمية؟ الحكم لله. سيد يوسف يقول الحكم إلا لله. كيف؟ الخوارج لما خرجوا على علي بن أبي طالب قالوا كيف حكمتم الرجال والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، والآن كلهم كيف تحكمون بغير ما أنزل الله إن الحكم إلا لله؟ طيب الله عز وجل يبين شو معنى إن الحكم إلا لله؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه. تعال فهم الأحزاب والحركيين والتكفيريين هذا، يقول لك لا لا لا هذا الذي فعله الرسل ودعوا الناس إليه إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. التوحيد العقيدة أولا ثم بعد ذلك ثمرة من ثمرات هذا التوحيد الحكم بما أنزل الله، ثمرة من ثمرات دعوة التوحيد. وهذا الحكم بما أنزل الله وإقامة الدولة الإسلامية متى يكون؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب. انت عليك ان تدعو الناس الى التوحيد وللعقيدة الصحيحة. قطفت من هذه الثمرة بحياتك فالحمد لله، اذا لم تقطف يقطف من بعدك. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في مكة لما جاء يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، 13 سنة يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، والآيات والصور التي نزلت في مكة كلها ترسخ العقيدة والإيمان في قلوب الناس، ما في أحكام. وكما تعلمون قالت عائشة رضي الله عنها نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هذه في سورة قمر. تقول ونزلت سورة البقرة والنساء والعمران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. وين؟ في المدينة. كان كلها نزلت في المدينة، في مكة ترشيح. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. حتى أن الكفار قالوا بدك دنيا، بدك مال، إيش بدك؟ قال ما بدي تقول لا إله إلا الله، تعبد الله عز وجل وحده. حتى تعجبوا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. عجاب لا طبعا. وانطلق الملأ منهم، حتى تعرفوا أن المظاهرات والخروج في مسيرات هذا ما هو من عمل المسلمين. وانطلق الملأ منهم أن امشوا اطلعوا في مظاهرات واصبروا على آلهتكم. بعدين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا، هذا لشيء عجاب. دعا. ومن أجل هذا التوحيد ترك مكة، والصحابة تركوا مكة. على هذا التوحيد جمع النبي صلى الله عليه وسلم، انظر، بين القرشي والفارسي والحبشي والرومي والذكر والأنثى والكبير والصغير. سلمان الفارسي، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب كان صغيرا في السن، خديجة رضي الله عنها، صهيب الرومي، بلال الحبشي، اجتمعوا جميعا على لا إله إلا الله. جمع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التوحيد، توحيد الألوهية، بين الأوس والخزرج. وامتن الله عليهم بهذه النعمة. واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وفي غزوة حنين أخذ الأنصار على خطرهم لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض العرب من مكة من غنائم حنين ذاتهم يؤلف لذلك قلوبهم. أخذ الأنصار على خطرهم فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي. وهذا هو الشاهد. بل على هذا التوحيد، توحيد الألوهية، ندعو النصارى واليهود أن يكونوا معنا جماعة واحدة. لكن مش زي بعض الأحزاب، مؤسس الحزب كان مدير الشخصي الأمين على أسراره نصراني، هذا يقول لا إله إلا الله، وهذا مديره يقول عيسى ابن الله وعيسى هو الله وعيسى ثاني ثلاثة. انظروا التراكم العجيب. لا، ندعو النصارى واليهود أن يكونوا معنا جماعة واحدة على هذا الأساس وعلى هذا التوحيد. يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأرسل إلى هرقل وغيره من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى. أما بعد، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وكتب له الآية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كما سمعتم حتى الوقت ما يضيع علينا. الآن أثر وثمرة اتحاد الأمة على توحيد الألوهية أثر ثمار إذا اتحدت الأمة على توحيد الألوهية على توحيد العبادة على العقيدة الصحيحة. الثمرة الأولى الهداية إلى كل خير، فالهداية مرتبطة بالاتحاد والاعتصام على هذا التوحيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالهداية إلى كل خير بالاعتصام والاتحاد على توحيد الألوهية. الثمرة الثانية تقوى الله. يقول الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، توحيد الألوهية. وفي موضع آخر وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويقول رب العزة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإذا تتقي الأمة ربها بالاتحاد والاعتصام على توحيد الألوهية جعل الله لها مخرجا. وثمرة التقوى لا تغيب عنكم. الثمرة الثالثة الرحمة. الرحمة يقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وهؤلاء الذين حققوا توحيد الألوهية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فإذا اجتمعت الأمة على توحيد الألوهية يرحمها الله. الثمرة الرابعة الأخوة. الأخوة يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. وإنما أدب حق حصر الله الأخوة بين المؤمنين فقط. النصارى ما بينهم أخوة، اليهود ما بينهم أخوة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الأخوة الحق بين المؤمنين الذين اجتمعوا على توحيد الألوهية على العقيدة الصحيحة. إنما المؤمنون إخوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا. الثمرة الخامسة وباختصار شديد لأن هتجيني ورقة ثانية الآن. الثمرة الخامسة التماسك. هذا التماسك الذي نحن في حاجة والأمة في حاجة إليه. الآن الأمة متفرقة. التماسك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. متى نكون هكذا؟ عندما نجتمع على لا إله إلا الله على توحيد الألوهية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الثمرة السادسة النصر. النصر يقول الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. المؤمنين الذين اجتمعوا على توحيد الألوهية على العقيدة الصحيحة حق على الله أن ينصرهم. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الذين اجتمعوا على توحيد الألوهية. الثمرة السابعة التمكين في الأرض. الأمة إذا اجتمعت على هذا الأساس على هذا التوحيد مكنها الله في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد قولهم أمنا شريفة يعبدونني لا يشركون بشيئا يحققون الاجتماع والاتحاد والاعتصام على توحيد الألوهية. الثمرة الثامنة والأخيرة الأمن والأمان. الأمن والأمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تبين للجميع أن توحيد الألوهية والاجتماع عليه تتحد الأمة. على التوحيد نتحد. احفظوها هذه الكلمة كنت أسمعها كثيرا من شيخنا رحمه الله. على التوحيد نتحد. على التوحيد تتحد الأمة. على غير التوحيد لا تتحد أبدا. انظروا لواقع الأمة الآن. اجتمعوا واعتصموا على غير التوحيد فتفرقوا. لا من حزب ولا جماعة إلا وكل يوم تطلع منها جماعة. كل يوم تتفرق منها جماعة. السبب لأنهم لم يقيموا هذا الاتحاد وهذا الاجتماع وهذا الاعتصام على توحيد الألوهية.